بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إلى أن قال: إنه لا يحب المعتدين، يعني إلى أن قال الثالثة قوله تعالى. نعم. قوله تعالى: إنه لا يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. نعم. يعني ملخص الكلام، يعني كيف ندعو حتى لا نقع في قولي لا يحب المعتدين، يعني نرى رسول الله كيف كان يدعو، فإنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. نعم. قال: وإن كان اللفظ عاما إلى إن، يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عاما، إنه لا يحب المعتدين بكل شيء، بكل شيء، يعني يعتدي بالكلام، يعتدي بالفعل، يعتدي بالبيع، يعتدي في الشراء، يعتدي في الجلوس، يعتدي يعني كل شيء الإنسان ممكن يعني أن يكون عنده إفراط أو تفريط. لكن قال هنا يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاما، إلى هذا هي الإشارة. نعم. إلى هذا يعني إلى الدعاء. نعم. الحظر الممنوع يعني. قد يتفاضل بحسب ما اعتدى. يعني يقول يتفاضل، يعني يتفاضل، عم ينظر للشيء السيء، هو عم يحكي للشيء السيء، منقول يتفاضل هذا السوء عن هذا السوء. يعني لقيت أنا لو قال يتفاقم كانه أفضل، يعني أنه هذا مو فضل، حتى هذا يتفاضل. فضل يعني بمعنى الزيادة هي مطلقة، يكون يعني هي اللفظ أعم من أن يكون لشيء مخصص. لذلك أنا لو قال يتفاقم كأنها أولى. نعم. الممنوع الغلط، لكن هي أحلى، لأنه هذا سوء. نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. يعتدون، ها، يعني يعتدون كما في الدعاء، يعني أتى عليه الصلاة والسلام بذات الآية، بلفظ الآية، يعتدون في الدعاء. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حمار بن سلمة، أخبرنا سعيد بن الجريري عن أبي العامة أن عبد الله بن مغفر سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت، إذا دخلتها. نعم. فقال: أي بني سل الله الجنة وعذبه. يعني عم يطلب الجنة وعم يشترط، يعني بدي هون يعني. يعني ما شاء الله. سل الجنة، نعم، وعذبه من النار، يعني هذا يكفيك. نعم. فإن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أقوى قوم يعتدون في الدعاء. نعم يعتدون، يعني كأن هذا الكلام الذي كان يدعو به من جملة الاعتداء في الدعاء. نعم. والاعتداء في الدعاء على وجوه منها الكثير والصياع، وهذا يفعله الكثيرون. أعراب طول بالك أنت تدعو، أدعو ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، ليش العياط؟ نعم. منها الجهر الكثير والصياح، نعم يعني الكثير. نعم. لكن قال الكثير يعني لا كان بأثناء الدعاء رفع صوته يا رب، يعني أخذته حالة مو كثير، ثم رجع إلى هدوئه وتضرعه. نعم. منها هذا الاعتداء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني هذا من الاعتداء بالدعاء. نعم. أو يدعو في محال. نعم. ونحو هذا من الشقاء. نعم. ومنها أن يدعو طالبا معصية غير ذلك. نعم. يعني عم يدعو، يعني يدعو يعني في معصية. سمعت يعني هيك ذكروا على ذمة الرواة بمصر، يعني الحرمية يعني بيشكموا مع بعض وبيخططوا على سرقة، أو مثلا بدون يدخلوا على بيت أو محل فات على نية، بسم الله يعني، ويدعو الله يستر، والخائن أبيده الله، يعني من هالكلام هذا، هذا حرام، هذا اعتداء. نعم. لا لا لا ما بيقع بالكفر، يعني اعتداء منقول، يعني هذا هو معقول أن أدعو طالبا معصية، يعني معقول اعتداء، قال احنا نمشي على الكفر سبنا فيه. نعم. ومنها أن يدعو بالمعروف أنه ما عم يستخف، ما عم يستهزئ، يعني كأنه معتقد كلما تحقق المريد بها باطل. نعم نعم. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، يعني هذا من الاعتداء. نعم. فيتخير ألفاظا مخطرة وكلمات مشجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعارا ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يمنع من استجابة الدعاء كما تقول، يعني الكلفة، يعني الاعتداء بالدعاء يمنع الإجابة، نسأل الله العفو والعافية كما تقدم في البقرة بيان. نعم. قوله تعالى اللهم نسأل التوفيق. ولا تفسدوا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خيرا وأصلح قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فيه مسألة واحدة، وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. أنه نهى عن كل فساد، نعم، كثر قل أو كثر، نعم نعم. وقال الضحاك معناه لا تعور الماء المعين ولا تقطع الشجر المثمر ضرارا. نعم. وقد ورد قطع الدنانير من الفساد في الأرض، يعني ولا تهدم البيوت المعمورة ولا تقتل الأبرياء ولا كل هذا فساد في الأرض. نعم. اللهم عليك بهم. نعم. وقد ورد قطع الدنانير من الفساد في الأرض، قطع الدنانير يعني أصلا يقطعونها يفعلونها يعني أشياء. نعم يعني قطع على بابها. نعم يعني كان هذا شيء مشهور. نعم يعني قطعة أنه عندما مثلا يريدون أن يأتوا يعني بمثلا يصنعون سمنا أو يصنعون حليا أو يصنعون شيء يأتي للدينار ويقطعه. أنا رأيت بعضهم يقطع. كان قديما يعني الناس يدعون يسموه النوار يمروا بالأزقة وينادي اسنان أنا شفته رأيته وأنا صغير أنظر إليه. أتى رجل وقال له ساوي لي هذا السن أطع معه ليرة ذهبية أطعها وأخذ ربحها تقريبا وعملوا له ياسن حمى وصار أولا أمامي هذا السن. نعم يظهر أنه في شيء يعني ذهب خام هي مطروعة يعني هلا صار في إتلاف. نعم ويظهر أو كانوا ما كذا كانوا يفعلون ما أراد ماذا أراد يعني كان بعهدي فيه شيء يعني وقال هذا من الفساد في الأرض. نعم لقد قيل تجارة الحكام من الفساد في الأرض لأنه يعني الحاكم يخاف الناس منه يعني ما بقى يعني يأتي تاجر و يعني ويشتغل يتاجر بالسلعة التي يتاجر فيها الحاكم يعني, ما يعني من يقاوم الحاكم ما أحد يستطيع يعني كأنما حجر التجارة على نفسه فهذا من الفساد في الأرض. نعم قال الحشيري المراد ولا تشرك فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض. الهرج يعني يكثر الهرج يعني هذا من علامات الساعة الهرج يعني كثرة القتل ورد لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل وهذا صار وهذا من قديم من عشرات السنين ذكر لي بعضهم كان بلبنان هذا بلبنان باطنشي الرجل اجى لبياع الشاورما بده يشتري سندويش بياع السندويش هو قال له يعني عم ينظر له التفت شاف إنسان من بعيد سحب المسدس وقتله قال له أدب الدار كم صلي شيء ولا كأنه سوى شيء هذاك من خوفه قال له 10 تعرف إذا قال له يعني واحدة قال له 10 ضربه كأنه ما صار شيء فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل يعني نسأل الله العافية هذا معنى الهرش وهذا يكثر عند قرب الساعة وهذا رأينا هي من علامات الساعة يعني الوسطى الصغرى أو المهن. نعم نعم قال القشيري المراد ولا تشرك فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل وضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم دأب الكفرة يهود ونصارى يعني بصراحة يعني ينظروا بالشيء الذي يضاد شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني شو الشيء يعني اللي ربي نهى عنه أكد عليه هم يؤكدون على العمل بضده وعلى العمل بعكسه. نعم يعني هلا مثل فرنسا هيك سمعت هلا عم يحكوا لي من امبارح انه بالمدارس طلاب المدارس يعني ممنوع حدا يجيب معه لحم الا لحم خنزير ولحم المذبوح ممنوع بيعه ممنوع ياكلوا نعتد للإسلام والسلام. يعني مثل نكاية هي. نعم. فبعد أن أصلح الله ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد، لكن هذا بيبشر بخير، هذا الفعل هذا بيبشر بخير. ليش؟ لأنه هذا مثل إنسان يعني بالسكرات الأخيرة، يعني حار ماذا يفعل، هذا من ضعفهم يفعلون هذا، لو كانوا أقوياء ما كانوا يفعلون ذلك، لكن نرسل الله سبحانه وتعالى يعني الكفر بأنفاسه الأخيرة والإسلام في إقبال إن شاء الله. ليش عم يعملوا هذا الشيء؟ يعني هاي الرسوم ليش؟ لماذا؟ يعني تحدي معناته كأنهم يذهبون، والذي يذهب بيعمل يعني يفسد مقدار ما يستطيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا بهم آية إن شاء الله. نعم. قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قبل إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح. أعظم صلاح بعث الرسل. نعم. قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عموم. يعني لا تعور الماء المعين. نعم. وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن، وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قليل بدر وقطع شجر الكافرين. سيأتي الكلام في قطع الدنانير في إن شاء الله تعالى. أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأمين لله عز وجل، يعني يتأمل من الله يعني خوفا وطمعا برحمته، طمعا أن يعفو عنه، طمعا أن يرزقه، طمعا أن يعافيه، طمعا أن يعلمه، طمعا أن يجعله من المتقين، يعني طمع. ليش قال طمع؟ لأنه طمعان يعني معناته ما قدم شيء، ونحن ما قدمنا مهما قدمنا لله ما نقدم ما يجب علينا، وما قدر الله حق قدره، لذلك ربي طمعا. نعم. خوفا وطمعا. نعم. يحملانه في طريق الاستقامة. نعم. وإن فرض أحدهما هلك الإنسان. فعلا يخاف الإنسان يقتل، كمان يطمع الله غفور رحيم. أخي الله غفور، الله غفور رحيم، أكبر لا تخاف الله سبحانه وتعالى، يعني مهما كبر الذنب فالله أكبر. يلا بسم الله. طب ليش يعني ليش الرسل والأنبياء يعني ليش ما عصوا؟ ما بيعرفوا هذا الحكي، يعني إن الحسنات يذهب من السيئات، خلص عملها وعليهم تساوي حسنة. الرسل ما فعلوا سيئة أبدا، ما بيعرفوا هذا الكلام، لكن هذا رجاء وطمع من الله، يعني يجعل الإنسان ما ييأس وما يخاف يعني عندما يفعل المعصية. يبقى بتدرج يعني على... نعم، يعني إذا الخوف استحكم بالإنسان، يعني ورد عنه عليه الصلاة والسلام أتى بعض الصحابة فعل ذنبا، أتاه يعني أتى لرسول الله يعني قال ذنبي، قال الله يغفر ذنبي ذنبي ذنبي، مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر عليه الذنب كثير يعني. نعم. قال الله تعالى: وإن أحد من لا بد من الاثنتين يعني. نعم. سبحانه وتعالى. فيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، يعني يفعل الإنسان ما عليه، ومهما فعلنا يعني لا يقوم المقام والشيء الواجب علينا أن نفعله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك ربي قال إن الإنسان لظلوم كفار، يعني نعمة واحدة لا نحصيها، فكيف بالنعم؟ فمهما فعلنا نحن مقصرون. لذلك لكن نطمع برحمته ونطمع بقبوله ونطمع بعفوه سبحانه وتعالى. نعم، لكن ثم أن يدعو خوفا من عقابه وطمعا برحمته وعفوه. نعم. نعم. وسيأتي القول فيه. نعم. وحكم الانفعال بما لا يؤمن لا يؤمن من البراء. هذا الخوف. والطمع توقع المحدود. الله يا رب. إنا نطمع في رحمك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أطمع. مين عليه؟ سيدنا إبراهيم. أطمع أن يغفر بل إحنا شبنا الأمور. نعم. وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وين قرأت وقال بعض أهل العلم؟ وقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب الخوف والرجاء طول الحياة. دائما يكون خائف. نعم. فإذا جاء الموت غلب الرجاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. صحيح. في شيء ثاني، يعني الإنسان بيقول لك الله كريم يعني يحسن ظنه بالله، الحقيقة ما يخرج معه حسن ظن، ما يخرج معه هذا يحسن الظن. هذا مثل ما بيقولوا عم يرش على الموت سكر، يعني مثل الطالب إذا ما درس خلاص سهلين إن شاء الله الله بيفتحون يا فتى، موقن بهذا مصدق حاله ولا أول ما بيكذب حاله نفسه. الإنسان يفعل ما يأمره الله ويطمع ويحسن ظنه بربه أنه لا يرده، أما يفعل ما يفعل وقال أنا أحسن ظني، لا هذا ما بتطلع معه. حسن الظن كأنه يعني ليس يعني غير متكلف، يعني قصري حسن الظن. يحسن الإنسان ظنه، يعني الإنسان عندما يكبر وعندما يعني يقرب من يعني يطعن في السن، كما قال سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مثل ما كان أهل المدينة إذا بلغ الإنسان 40 وفيه من يقول 60 ينقطعون عن الدنيا، هذا بصير عنده حسن ظن، يعني من لازم فعله بصير حسن ظن. أما يفعل ما يفعل ويحسن الظن هو ممسدح حاله، هذا الإنسان ما هو مصدق نفسه. بقى نفعل ما نفعل ونحسن ظننا بربنا أنه لا يردنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني قريب من المحسنين ولم يقل قريبة، يعني الأصل رحمة الله الرحمة مؤنثة ويقول قريبة، هيك الأصل، يعني تأنيث بده تأنيث، الصفة تتبع الموصوف. ليش هون قريب؟ والقرآن كما قال ربنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ليش بقى؟ أن الرحمة والرحم واحد، لما كان واحد يعني وهي كمل الرحمة، يعني وهي العفو والغفران، يعني العفو والغفران يعني مذكر صار، يعني قال ربي قريب. الرحمة إن رحمة الله يعني إن عفو الله، فقال قريب. الرحمة والرحم واحد، وهي يعني الرحمة بمعنى العفو والغفران، فقال قريب، قاله الزجاج. القرآن في إعرابه إلى القرآن. وقال النضر بن شميل مصدر رحمه رحمة، نعم. وحق المصدر التذكير، نعم. لذلك ربي قال قريب، نعم، كقوله فمن جاءه موعظة، الموعظة مصدر، فمن جاءه موعظة، ما قال جاءته، إنما كان مصدر، ربي قال جاءه، نعم. يعني هيك الأصل فيه، نعم نعم. وهذا قريب من قول الزجاج أن الموعظة بمعنى الوعظ، نعم. وقيل أراد بالرحمة الإحسان، أراد بالرحمة، إن رحمة الله، إن إحسان الله قريب، أراد بالرحمة الإحسان، نعم. ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره، طبعا، يعني لأن المؤنث الحقيقي مثل ما قال ابن مالك مؤنث ذات حري، كل شيء ما له فرج هذا اسمه مؤنث غير حقيقي، لذلك جاز تذكيره وتأنيثه. تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ليش؟ لأنه مو مؤنث حقيقي، نعم. نعم. إن أراد بالرحمة هنا المطر، إيه، طالما إن رحمة الله، يعني إن المطر، إن الرحمة اللي هو المطر، قريب، نعم. قال ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث وأنشد فلا مذنة ودقت، يجوز مثل ما قال، هذا قريب ما قوله أنه ما لا يكون تأنيثه حقيقيا، ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث وأنشد فلا مذنف ودقت ودقها ولا أرض أثقل إثقالا، يعني قال، يعني قولوا كما يذكر بعض المؤنث ليس على إطلاقها، المؤنث الحقيقة لا يذكر، فقال فلا مزنة، المزنة موهمها يعني مؤنث لكن مو مؤنث حقيقي، ودقات الودق يعني المطر، نعم، وودقها ودقت ودقها، ولا أرض أبقل، ما قال أبقلات، قال أبقل إبقالها، ما قال أبقل، أرض هي مو امرأة، نعم. قال أبو عبيدة كمان، يعني طبعا وجه الدلالة فيه انه الرحمة كمان يعني مؤنث لكن يجوز تذكيرها لانها ليست مؤنثة حقيقيا، نعم. وقال ابو عبيدة ذكر قريب على تذكير المكان، اي مكانا قريبا، نعم. قال علي بن سليمان قريب، ان رحمة الله قريب، يعني قريبة، نعم، يعني هي كأنه مكانا قريبا على تذكير المكان، أي مكانا قريبا. قال علي بن سليمان وهذا خطأ، ولو كان كما قال لكان قريبا منصوبا، لكان قريب منصوبا في القرآن، إيه؟ تقول إن زيدا قريبا، إيه؟ إن زيدا قريبا، نعم. وقيل ذكر على النسب لأنه قال تعالى إن رحمة الله ذات، شو هذا دائما، ولو كان كما قال لكان قريب منصوبا، يعني في القرآن، يعني على كلامه أنه مكانا قريبا، يعني عندها بدها تكون حالة تصير، يعني منصوبا في القرآن، يعني على قوله إنه قريبا، كما قال إن زيدا قريبا، إن زيدا يعني حالة كونه قريبا كائن منك، يعني نعم. نعم. وقيل ذكر على النسب فأنه قال إن رحمة الله ذات قرب. يعني ذات قرب يعني منسوبة يعني إلى القرب، منسوبة إلى القرب. نعم. كما تقول امرأة طالق حائض، يعني شو طالق؟ يعني ذات طلاق وذات حيض. نعم. وقال الفراء إذا كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنى بمعنى المسافة، وهم بمعنى المسافة بالآية. نعم. وإذا كان في معنى النسب يؤنس بلا اختلاف، لا لا يذكر ويؤنس، وهذا الشاهد إذا كان بمعنى المسافة مو بمعنى النسب. إن رحمة الله قريب، قريب مو منسوبة، يعني نيك أذكر على النسب، لكن النسب بمعنى المسافة يعني قريبة. نعم. فيذكر ويؤنث. نعم. وإذا كان في معنى النسب يؤنث بلا، يعني قولا واحدا بلا اختلاف، يعني قل هذه المرأة قريبتي، إيه قريبة المرأة، هي نسب ذكره الجوهري. إيه. نعم. وذكر غيره عن الفراء يقال في النسب قريبة فلان، قريبة فلان قولا واحدا يعني. وفي غير النسب يجوز التذكير تقول قريب فلان. نعم. يعني إذا كان في غير النسب يعني المكان المسافة، قريب فلان، هذا قريب فلان، هذه قريب فلان. نعم. فممكن سبحانه وتعالى يعني والله أعلم أنه أشار بقريب، يعني أنها لغير النسب، يعني قريبة مكانا يعني. نعم. وفي غير النسب يجوز التذكير والتأنيث. قال دارك، الدار مؤنثة، دارك قريب منا قريب. نعم. وفلانة منا قريب، يعني مو منسوبة إلا قريبة منا. نعم. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم. لكن هذا إذا لاحظنا كله بيكون يعني ليس مباشرا، يعني عم يكون في فاصل بين الصفة والموصوف، يعني نعم. وقال من احتج له فذا كلام العرب، كما قال موقيف له الويل من أمسى ولا هم هاشم قريب والبسباسة من له الويل إن أمسى، يعني أم هاشم زوجته يظهر، يا ويلو إذا كان إجا المسى وما قدامه. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، يعني ولا أم هاشم منا قريب، يعني أنا هيك كلها يعني. يعني شو في هذا الكلام. نعم. ولا البسباسة ابنة يشكرا. كمل. قال الزجاج وهذا خطأ، لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما. هو بقى أنا والله ما يعني ما فهمت هذا خطأ. أنه خطأ يعني ما قاله امرؤ القيس، يعني خطأ الحقيقة امرؤ القيس ما بيتخطأ، وكلامه الذي به يستشهد، ولا كرام اللي قال عن غيره عن الفراء والغير الذي نقل عن الفراء يعني دارك منا قريب وفلانة منا قريب، يعني لأنه لا سبيل، لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما، يعني وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى، يعني لابد. الشيخ الله يرحمه رحمة الله عليه كان قبل ابن مالك، ابن مالك حل القصة يعني شو قال؟ وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. يعني إيم رحمة إيم رحمة الله قريب من المحسنين. ليش؟ يعني أكسب ثان أولا، أكسب ثان أولا أو أول ثان. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف، الأصل يقول مكسوفة، إنارة العقل مكسوف. إيم إنارة من الوصير العقل مكسوف. وربما أكسب ثان أولا أو أول ثان تأنيثا إن كان لحذف مهلا، والقطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه. إيم البعض بصير قطعت أصابعه. نعم، فهذا يعني اللي ذكره من بعده مثل البيضاوي ومثل الإمام السيوطي ذكروا هذا الكلام رحمة الله عليهم، وقالوا ممكن ليفرق سبحانه وتعالى بين النسب وبين القرب القريب المسافة، هذه يقال فيها قريب ويقال فيها يعني قريبة. فسبحانه وتعالى يعني بيّن أن إن رحمة الله قريب، لأنه بنقول منسوبة لله قريبة، يعني إن رحمة الله قريبة، رحمة الله قريبة، ما كأنه ما بيظهر المعنى. رحمة الله قريبة يعني قريبة منسوبة لله. نعم منسوبة، بس نحن بدنا الرجاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إن رحمة الله قريبة يعني قريبة إلك، يعني قريبة كثير كثير إلك، يعني جنبك الرحمة، بس أنت لا تجعل حاجز بينك وبين الرحمة. فلذلك قال هذا الكلام، يعني هذا جواب آخر. لكن مثل ما أن الأول هذا اللي قاله، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، مثل ما أن إن رحمة الله قريب يجيب، ويقول كمان غيره يقول إنارة العقل مكسوف، كان الأصل يقول مكسوفة، إم إنارة إب إلى أقل إن كان لحذف مهلا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وفرج عن المكروبين عاجلا غير آجل، وفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بارك الله فيكم وإياكم.